السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعل هذا اللقاء وكل لقاء رزقا لنا في العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. هذا اللقاء هو من لقاءات قبلة الخلافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين ويجعلنا وإياكم ممن نصرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم ممن خذلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول الصحابي ينقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهد الخندق، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشيل معاهم التراب في الخندق، والأحزاب حوالي 10,000 واحد كافر بيحصروا المدينة من الشمال واليهود من الخلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيساعدهم في الجو ده. وطبعا في الوقت ده ظن المسلمين ظن صعب، حتى أن الله قال عن هذا المشهد: هنالك ابتلي المؤمنون، نسأل الله السلامة. فالصحابي يقول: أنا شفت النبي يوم الخندق ده كان بينقل معانا التراب، معانا في الحدث، مش مجرد ان هو منعزل، لا، معانا صلى الله عليه وسلم. فرأيته يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب وشعر صدره، يعني التراب حتى واقع على النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ شوفوا يا جماعة عشان نتعلم في الأحداث دي. اليهود في الخلف النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، والأحزاب 10,000 بيحوطوا المدينة ويريدوا استئصال المدينة، الصحابة بعضهم لا يستطيع أن يذهب إلى قضاء حاجته ويعود، كتير منهم زلزلوا وبلغت القلوب الحناجر. شوفوا الخطاب عشان نتعلم، مش كل شوية نقع في الفخ اللي الشيطان يريد منا أن احنا نقع فيه. كان بسهولة كل واحد من الصحابة كل شوية يقولك: يا جماعة الحقوا، خالد بن الوليد عاوز يعدي، الحقوا ده مش عارف اليهود عملوا ايه، الحقوا ده ابن سلول بيفكر في كذا، الحقوا ده هيبهدلونا، الحقوا ده معهم 10,000 واحد، ده غاطفان كمان معاهم، ده ابو سفيان بيعلي صوته، انا مرعوب، انا خايف. الشيطان عاوز الشريحة دي، الشيطان عاوز الناس اللي تبقى عندها صفحات وبيتكلم باللغة دي، عاوز الناس اللي يكون عندها قنوات بتتكلم باللغة دي، اللي يدخل كل شوية بحجة ادعو للناس، ان هو يدنه ايه يعني، يصبط الناس، سبحان الله. فالصحابي يقول: ماذا كان يفعل النبي في عز الرعب ده؟ قال: وجدته يرتجز، يعني ايه، بيقول شعر. شعر مين؟ شعر عبد الله بن رواح. رغم ان الوقت ده عادة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتسلى بالوحي ويذكر بالوحي، نعم يذكر بالوحي، ولا بأس أن يتقوى بكلام رجل من أصحابه. فماذا كان يقول؟ كان يرتجز برجز عبد الله أي ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ويمد صلى الله عليه وسلم في أبينا، يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين يكون شعارنا كده، شعارنا اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا. محتاجين احنا السكينه في الامور دي، وثبت الاقدام الا قينا. لازم تبقى انت عارف لولا الله ما هداك اصلا للاسلام، وما وضعت في هذا الاختبار بسبب هدايه الله لك للاسلام. ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا. الموضوع ده مش بدماغي، الموضوع ده هيحتاج ان تنزل علينا السكينه. وثبت الاقدام الا لاقينا ان الاعداء قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. هو ده شعار اخواننا في غزه اللي احنا كتير مننا مش هيفهمه. ليه؟ لان اللي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي كانوا في الخندق. اللي فهم كلام النبي وكان مستوعبه هم اللي كانوا أصحاب المعركة، هم اللي كانوا الطرف اللي تحزب عليهم الأحزاب. فإحنا نريد أن احنا نشاركهم في هذا الأمر، نريد أن احنا يكون لنا دور في تثبيت هؤلاء. ربما لا يكون لك دور في الدعم المادي المباشر، لكن يقينا لك دور في الدعم المعنوي، يقينا لك دور. إذا كان الشعوب يعني دورها المادي قليل مقتصر على مجرد الدعم يعني المساعدات والإغاثة، وهذا عمل كبير على ما فيه من تضييق، ولكن الدعم المعنوي مهم جدا جدا جدا. وربنا يهدي الحكومات للدعم المادي. شوفوا احنا دورنا او من ادوارنا اللي احنا كل شوية محتاجين نذكر انفسنا، نذكر انفسنا ان احنا لازم يكون عندنا ايباء، واحنا نكون يعني عندنا جلد تجاه اليأس والقنوط. انا مسلم عصي على القنوط واليأس. فمبشرات كتير قوي سواء في القرآن سواء في الواقع بتقول لك انت ليه حاطط نفسك وحاصر نفسك في الدايرة ديت. السبب او من الاسباب الكبيرة ان في ناس محصورة في جو من الضيق واليأس والقنوط، هنفصل في الموضوع ده ونشرح فيه كتير، واحنا ان شاء الله في السلسلة لما نتكلم عن حكم الله في تقدير هذا الشر والألام الظاهرة. هنقول من محدش هيفهم إجابة السؤال ده طموحه مادي طموحه دنيوي، مش هتعرف تفهم السؤال. ما أنا يعني أنا بشرح هندسة وحضرتك خريج صيدلة، مش هتستوعب كلام كتير أنا بقوله. واحد خريج تجارة مش هيستوعب كلام كتير الدكتور بيقوله في الوسط العملية الجراحية. فقعد كل شوية يقول له طب وانت ليه هتعمل كده، طب ليه هتفتح 3 سنتي، طب ليه ما تفتحش كذا، لا طب وبتفتح ليه بالطريقة دي، طب ليه في منظار. يا ابني انت لازم تفهم الطب عشان تفهم بعد كده اللغة اللي انا بتكلم بيها، لكن انت مش هتستوعبني طول ما انت في كلية تانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم ويعفو عنا وعنكم. إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. والله آيات ديت سبحان الله تبشر دائما وتزيل الهموم وتزيل التوترات والقلق من القلوب. أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية بصيغة اسمية، مهزوم مش سيهزمون، مهزوم يعني الصيغة الإسمية دي بتدل على الثبات والاستقرار. الأصل أن هؤلاء الموضوع منتهي. في آيات كده بترفع الهمم للقمم، بتخليك كده تبقى فوق خالص. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون. ابن عاشور يقول هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما بدأه به أعداؤه من الخيانة، الخيانات اللي موجودة والحصار والكلام ده كله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم كده، فبيقول لهم ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. احنا كلنا محتاجين نفهم الآية دي كأن الله يخاطبني أنا، لا تحسبن يا فلان الذين كفروا سبقوا. اوعى تكون فاكر لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك. طالما هتدركه خلاص. ولذلك قوبل للسبق هنا زي ما ابن عاشور بيقول لنا بقوله إنهم لا يعجزون، وإن ظهرت نجاتهم الآن فما هي إلا نجاة في وقت قليل، فهم لا يعجزون الله أو لا يعجزون المسلمين. يعني جايين جايين الموضوع. سبحان الله، البقاعي بيقول لنا لا يحسبن الذين كفروا أنهم وقع لهم السبق وهو الظفر في وقت ما، فإنهم لم يفوتوا شيئا من أوامرنا. أوعى تكون فاكر إن القصف ده لم يقدره الله سبحانه وتعالى بأمر كوني. لا لا لا أبدا، لازم تبقى أنت مدرك الإيه الإدراك ده. وزي ما قلت لكم، كل اللي كان طموحه دنيوي وبعيد عن الوحي هيدن عنده أزمة في هذه الأحداث وفي كل مثل هذه الأحداث، سواء الأحداث العامة بالأمة أو الأحداث اللي هتمر بيه. ولذلك هيظل عنده أسئلة. يعني في ناس كتير بتسأل سؤال، ليه ربنا خلق الشر؟ ليه ربنا قدر الألام دي؟ الناس دي سألت أيام ريان وتم إجابتها، ورجع تاني سألوا تاني لما حصل زلازل وأعاصير وعواصف. كل دي كل مرة هيدنه يسأل، وكل مرة هياخد الإجابة وهيسكت وهيرجع تاني. ليه؟ لأنه هو طول عمره ما زال مش عاوز يغير الأهداف والكلية اللي هو بيدرسها، ومصمم يعرف يفهم الطب. مش هتفهم الطب إلا إذا درست الطب وغيرت الوجهة اللي أنت فيها. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى، ودينا شايفين يعني آيات كتير بتتجلى في الأحداث دي مطمئنة ومنتشلة للإنسان من بحر اليأس والقنوط والهم والغم. ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الله يكشف لنا عن القوة الخفية اللي بتشارك في المعركة من ورائهم، والله من ورائهم محيط. تقتل لهم الأعداء، بتشارك معك، وفي الآخر خالص أنت اللي بينسب ليك وبتاخد الأجر. سبحان الله. آيات كتير بتوضح لك المشهد، حتى مشهد اليهود وإزاي تتعامل معهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. ربنا بيعلمنا التفاهم مع دول يتم إزاي. لا يتم إلا تحت تهديد القوة. دول ما بيعرفوش يتأدبوا إلا بالطريقة دي. لازم ورفعنا فوقكم الطور، لازم يبقى فيه مطرقة عشان الرؤوس دي تنزل. ولذلك أهل غزة فهمينهم كويس أوي. فجماعة الخير، بشروا ولا ترجفوا، ثبتوا ولا تثبطوا. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ونعمل إيه بقى عندنا؟ نقول ده هم كتير وهيعملوا وهيعملوا. يا سيدي، اذكروا الله كثيرا، اذكروا آيات ربنا، اذكروا وحي الله، اذكروا عطاءات الله، اذكروا النعم، اذكروا الحكم، اذكروا كل الكلام ده، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لو عاوز فلاح فعلا. لكن لو عاوز تبقى زي التانيين اللي كانوا في غزوة الأحزاب، اللي كل شوية يقولوا أحدنا لا يقوى على الذهاب لقضاء حاجته، ومحمد يعيدنا بقصور كسرى وقيصر وهرقل. ياه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. مش كل شوية تقول إيه وما فيش حد بيساعدهم ومش عارف إيه والخونة واللي ضيعوا الناس واللي ضيعوا المسلمين. يا سيدي، ربنا بيقول لك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هو أنت عاوز تبهدلهم؟ أنت عاوز تبهدلهم؟ أنت شايف إن سين، أنت كنت شايف إن ابن سلول كان مفترض يطلع أحد؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ابن سلول لو طلع في أحد هيزدكم خبالة، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. شوفوا يا جماعة، ليلة الانتصار على الأحزاب كانت أشد ليلة بردا وخوفا. فهي كلما بتشتد كلما بنقرب من الجايزة. الجايزة بتاعت الريح العاتية اللي تمزق شملهم، اللي هزمت الأحزاب. وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله وبالله وتالله سواء أطال الله بنا الأعمار وشهدنا هذه الأمور أم قبضنا قبل أن نراها. من يعش منا سيرى شعار نغزوهم ولا يغزوننا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، وأنا يقيني في كلام النبي أشد من يقيني أنني حي الآن. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، الموضوع خلصان. فدائما خطابات الوحي بتنقلك ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دول كفر ولا مش كفر؟ ده أمة الغضب، دي أمة الغضب. فالتدبير لا ينتهي عند أن يقتل لكم الأعداء ولا وإن هو قتلوا وعملوا وإحنا قتلناهم، لا ده في حاجة كمان. الله سبحانه وتعالى يقول موهن كيد الكافرين، مضعف. فأنت خايف من إيه؟ لا مجال للخوف، لا مجال للهزيمة، لا مجال للقصة دي. لازم تكبر سورة الإسراء اللي بدايتها عبادة لنا، ما مش هيفتح القدس دي رجالة، انسى. مش هيفتح القدس دي العرب، انسى. من هيفتح القدس دي؟ عباد، جاء بوصف العباد، مش مجرد انه يكون راجل ولا عربي ولا مش عارف ايه، لا عباد لنا. كنهاية الصورة من نهاية وكبره تكبيرة. سورة الإسراء اللي ادتنا بعض الملامح للصراع مع هؤلاء، هاتلك في الآخر أهم سلاح في مواجهة هؤلاء وكبره تكبيرة، زي ما كان أول سلاح سبحان. لازم تخش المعركة دي بين دفتي التسبيح والتكبير، لا ترى إلا الله، تكون عبادا لنا وتجوز خلال الديار، وساعتها تعلو على هؤلاء. لكن طول ما مكبر حد في قلبك أكبر من الموضوع ده، لا. عارفين يا جماعة إيه اللي مخلينا منبهرين بإخواننا في فلسطين غير أنهم إخواننا والكلام ده كله؟ نحن رأينا بأعيننا كما رأى قوم صالح الناقة، نحن رأينا أحد المعجزات التي لا يفعلها إلا رب أمام أعيننا لمن يكبر الله تكبيرا. وطبعا احنا لا نثني على احد ونقول عليه انه معصوم، فكل مسلم عنده ايمان وعنده معصيه، لكن اللي هم فيه في الطاعه ديت لا، بنقول لهم جزاكم الله خير. وسبحان الله كتب الله دائما ان من يتلبس بذروه السلام يكون في السلام في القلوب، في السلام في القلوب. ولذلك لن يتشرف احد ان يحتك بهؤلاء عقيدته بعيدة عن عقيدة الحق، مهما ظلوا يقولون نحن سنساعد وسنحن وسنفعل، كلها خطابات. ليه؟ كبره تكبيرا، الله أكبر، يا استعانة بربك الأكبر من كل قوى الأرض، فلا تخشاهم، الله أكبر منهم، الله أكبر. أقول لكم على حاجة يا جماعة، اللي حصل يوم 7 أكتوبر كلنا منبهرين به. لو تأملتم، وربما بعد هدوء الأحداث وإن شاء الله ستهدأ على خير قطعا، ستعلمون أن ما حدث بعد 7 أكتوبر هو الانبهار، مش مجرد 7 أكتوبر، لا، الجوائز اللي اهتمت بعد 7 أكتوبر هي دي اللي كانت الانبهار. يا جماعة يعني ناس قاعدة مع بعض، قاعدين بيتعشوا بكسرة خبز، حوالي 10 راجل وامه واخته وعمته ومش عارف مين وعياله وكان كله بيتعشوا دلوقتي. الساعة كام بيتعشوا؟ بيتعشوا الساعة 6. الساعة 6 و7 دقايق كانوا عند ربهم فرحين يرزقون. كانوا هنا لسه بيتغدوا، يدوبهم مش عارفين، يقصفوا كلهم. المشهد ينقلك على الجنة على طول، المشهد على طول يروح في حتة تانية. إحنا والله إحنا اللي بعاد. فالله أكبر، إن الحق الذي أنزله الله أكبر من مصلحتي وأكبر من وظيفتي وأكبر من كل ما أملك. ده اللي بيخليني أنا دايما أنصر الحق وأدفع الظلم بالقدر الذي مكنني الله منه. الله أكبر، حتى التكبير نفسه عما بيستعمل بيرعب ويقذف في قلوب العدو. هذه قوة أنت لا تراها. وبالمناسبة احنا شفنا بعضها، رغم ان احنا بنقول ده دي قوة خفية، لا ده احنا شفنا بعضها. شفتوا اللي بيحط الدبابة بيتعامل مع الدبابة من مسافة، مش بقى مسافة سكة، لا ده مسافة صفر، دخله للصفر قيمة. طب اللي بيعمل النقطة دي عملها ازاي؟ الله أكبر في قلب العباد المؤمنين قدام أحرص الناس على حياة، المشهد بيختلف. ورغم القصف بيكبره. يعني في حد كان شاب كده بيقول لي هو ليه ربنا قدر عليهم الشر يا شيخ وبتاعه الكلام ده كله. طبعا أنا ما بحبش أتكلم في النقطة دي دلوقتي لسببين. سبب منهم اللي أنا هتكلم عنها في السلسلة إن شاء الله. السبب الثاني إن أنا شايف إن سؤالك جاي متأخر قوي، فعما نخلص نرجع لك. لكن سبحان الله، أسألكم سؤال، هو المفترض مين اللي أكتر حد يسأل السؤال ده؟ اللي واقع عليه البلاء والفعافية؟ مين أكتر واحد المفترض يسأل السؤال ده؟ اللي واقع عليه البلاء. طيب هل أصحاب غزة بيقولوا كده؟ سيبكم الاستثناءات، احنا بنتكلم دلوقتي في وضع عام. هل الناس عنده هناك بيقولوا ليه كده؟ ما بيقولوش كده. ده اللي بيقول له انت مش غالي على رب على ربنا، واللي بيقول له ده اللي بيحمد ربنا، واللي بيقول احنا مشاريع شهداء، واللي بيقول عادي بابا تمناها ونالها. طيب اذا اصحاب العزة مش بيقولوا كده، عارف ليه؟ لانك انت واحد بتتفرج على البلاء غير اللي في البلاء. اللي في البلاء ذاق حلاوة الإيمان في ذوق عنده مختلف تماما، فالذي لم يذق غير اللي ذاق. ليه ما فيش سرقات يعني يا جماعة طبيعي في وقت زي كده فوضى وكوارث وكده السرقات تنتشر، ليه ما فيش سرقات؟ ليه يعني انت ما خدتش بالك من الكلام ده؟ ليه ما فيش عتابات من أهل من الشعب لأهل المقاومة؟ يلي جبتونا مشاكل، يلي عملتوا، يلي ويلي يلي. ليه بيتوارثوا العز والفخر ده؟ تعرفوا ليه بقى؟ لأن الله أكبر. المجاهدين بيكبروا، أهل غزة رغم القصف بيكبروا، كله بيكبر. ليه؟ لأن هو ده إنك تعلم أن ربك أكبر. أكبر من إيه؟ أكبر من الدبابات يا شيخ، وأكبر من الطائرات يا شيخ، فعلا أكبر من إسرائيل بالله يا شيخ، أكبر من أمريكا يا شيخ. أصلا بيقولوا هيعملوا في الأنفاق، هيعملوا غاز وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا. لو أنت خايف الأمن عند الأكبر. لو أنت عاوز ركن شديد تأوي إليه، فالركن الشديد عند الأكبر. كل كبير في قلبك إذا أضيف إلى الأكبر يتصاغر فلا تجده شيئا. يتصغر. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ولو إيه؟ ولو أمريكا زنية مفتوحة من هالسقف، ولو بريطانيا، ولو فرنسا، ولو أوروبا، ولو ولو ولو ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ولو زاد المنافقين في الخفاء، ماذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب المؤمنين وأن الله مع المؤمنين؟ المعركة انتهت، هاش مكافأة. المعركة انتهت وإن زالت الأجساد، عشان ما حدش بقى يروح لطموح. أوعى تكون بتفرض نصر على ربنا تقول له يا رب أنا عاوز النصر بالطريقة دي، لو ما جبتوش أنا شك في ديني. فهو ده فهمك عن الدين، لكن ده مش الدين، ده تدينك أنت. لكن الدين حاجة تانية خالص، الدين حاجة تانية خالص. فشعور أن الله مع المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية بطبيعتها بتكره الحرب وبتكره القتال، ويعلم حال عباده المستضعفين في كل مكان وزمان، ويسمع كل الهمسات والهمهمة الداخلية، يسمع أنات قلبك، وعليم بكل الحسابات والتخوفات ومش كل كان ده. ومع ذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لازم تبقى موقن أن الخير فيما كتبه الله وفرضه علينا مهما كرهناه، مهما كان ثقيلا على النفس. هو ده الإيمان. وهنتكلم إن شاء الله سريعا في إيه اللي مخلي الناس دي مخلصة المشهد. الإيمان بالغيب يا جماعة خلصان معاهم. الإيمان بالغيب هو ده اللي بيخلص في المعارك اللي زي دي. الموضوع مش مجرد امتلاك أداة. أنتوا شايفين النهاردة بيحاربوا بأسلحة، الدول الحديثة كلها خلاص استغنت عنها، لكن شوفوا سبحان الله، هل أنت ممن لما رأيت الأحزاب إسرائيل وأمريكا وأوروبا ومن هاودهم وعاونهم، لما شفتهم قلت هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؟ الأجواء اللي مليانة حزن دي وألم وشدة وصعوبة وكده، في ناس يقينها قاعد يلط السماء كأنه بيدفع في السماء كده عاوز يعدي كمان. إيه اللي وصل الناس العمق ده؟ هم رأى المؤمنون الأحزاب، نركز كده، لما رأى من المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله، كلما زاد إيمانك كلما قلت كما قال المؤمنون. ماشي؟ طب أنا نفسيتي تعبانة ومش قادر وكده، ما كانش حد من الصحابة كده، ما كانش حد من الناس الإيماني الإيمانهم عالي كده. طب الموضوع بقى راجع إيمانك بقى، هو قصة إيمانية بامتياز. يا جماعة معركتنا مع الناس دي بتبدأ منين؟ من الواحد الصحيح. فين الواحد الصحيح ده؟ هو قوة الإيمان في القلب، قوة الإيمان وحضور الدار الآخرة. ضعيف مهما لو قرأنا عليك كل الوحي الكتاب والسنة من الجلدة للجلدة مش هتعمل معك حاجة. هتعمل لك كده ايه فوقان وقتي، لكن مش هتخلص المشهد. ليه؟ انت مش معاك اصل الحاجة. يعني عم دانا اقول لك اهمية المال، والمال ده ممكن تشتري بيه كذا وممكن تشتري بيه كذا وممكن تبني بيه بيت وممكن تشتري بيه اكل وممكن تسافر وممكن تعمل بيه عمرة وممكن وممكن وممكن وممكن وممكن، ده انت اتكلمك على المال مهم جدا، وانت في الاخر خلاص مش معاك مال، ما بتنزلش تشتري، ما بتنزلش قصدي تشتغل وتحصل المال. فتيجي الباني بقول كل شويه تقول لي يا شيخ مش لاقي سكن، يا شيخ مش لاقي اكل، يا شيخ مش عارف اسافر، يا شيخ مش عارف اعمل عمره، يا شيخ مش عارف. طب ما انا قلت لك انك لازم تسعى عشان تحصل دي، لانك لو ما حصلتهاش هتدنك طول عمرك ضعيف، طول عمرك ضعيف. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. أحياء في إزاي؟ بهم تحيا الشعوب وتحيا المسلمين، بهم يحيا الغافل، أحيت معاني كان الظالم يريد أن يقتلها في الجيل ده، أحيت أمل القدس بالحرية. صح؟ فخاب سعي الظالمين. يا جماعة الأحداث دي بتصنع الحياة للي كانوا حرموا حياة العزة والإباء. إحنا جيل آخر نصر نعرفه 73، آخر نصر نعرفه ونسمع عنه 73، فإحنا جيل الهزايم اللي المتتالية. فربنا سبحانه وتعالى قدر علينا حاجة، إنك تبدأ تاني تحس إيه ده؟ بترجع تاني تستدعي تاني إن أنت ابن سلسلة مباركة. كان في سنوات من العمل عشان تغيب الجيل ده عن هموم الأمة وقضيته، وإنك تصرف طاقته لتوافه الأمور. خلال أيام وساعات من الفعل المبارك ده رجع الوعي، وانت لسه مال تقول احنا انهزمنا. هو واضح عشان ان انهزمنا بيه بتحسبها ازاي؟ انت بتحسبها بالأمور المادية، كما المعاني مش فارقة معاك، اليقظة مش فارقة معاك. هو انا لو عاوز اخلي يا جماعة الخير ده، الواحد كان فاكر بسبب الهم والغم واحد جاء عليه شعور ان الأمة لم تعد جسد واحد. بفضل الله لما حدث اللي حدث ده الواحد بدأ يقول الحمد لله. لأ، شعور الجسد الواحد اللهم لك الحمد ما زال موجود. نطمح لأن هو يعلى ويزيد، بس الحمد لله كنا افتكرنا أن هو مات. لأ، النهاردة بقى موجود بقوة. طيب تدفع فيها كام عشان تقومها دي؟ أنت تعرف أن التطبيع ده الدفع فيه كام؟ انت تعرف ان القيم اللي اتبهدلت دي اتدفع فيها كام؟ اتدفع فيها مليارات، تقوم دول تخليهم دول عظمى، وجيل اتبهدل بامواج الفتن والشهوات، كل ده بجرة ألم بفضل الملك. سنوات هم بيصنعوا من اللعيبة والممثلين والراقصين وأمثالهم نماذج وأساطير، ويقولوا لهم أن ده نمبر وان. انتوا شايفين الشباب النهاردة في الجيم والشباب في أماكن كتير أطفال بيتفرجوا على نمبر وان فعلا الحقيقي، بدأوا يتفرجوا على رامبو الحقيقي بقى خلاص، اللي هو كانوا متخيلين ايه ده راحوا فين، وبيتفرجوا على واحد ما مش بينهم ما مش معروف وخلاص بقى، وعارف بقى ايه بقى ايه، وكنت دايما تسمي ايه عبد الرحمن هيقول له بودي عشان نقرب الاسماء، ويا خديجة نقول لها ديجة عشان الناس ما تفصلش، لا ده اسمه ابو عبيدة، وبرضو الناس رايحة تسمع وطالع لهم ملثم ده ما يعني سبحان الله. فالأغاني اللي كانت ليل نهار الناس بتصدح بيها الشباب، النهاردة لا، بيسمعوا النهاردة بتسمع ناس بتسمع نشيد. فالمطلوب منك أن ترى هذا الأمر ببصيرة، أنك أن يريك الله الحق، يريك الله المكتسبات، يريك الله الإنجازات. شوفوا يا جماعة، من لم يقدر النعمة تسحب منه، اللي مش هيقدر النعمة هتسحب منه. لو ما شفتش كل دي ان في يقظة بتحصل، خلي بالك كل ده هيتسحب منك. فانت لازم تبقى انت شايف انك ترى هذا المشهد، وتبدأ ترعى الثمار دي، تبدأ ترعاها وتوجهها وتبدأ تبنيها وتساعد على البناء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أشوفه سبحان الله بسبب اللقطة دي رفعت أقوام ووضع آخرين. مفهوم القدوة تغير يا جماعة، من لعب كرة انتهازي كل تلاقي كل حاجة للغرب راشق فيها، إلى رجل الكل بيسف عليه خلاص، والكل وقعه من حساباته، حتى لو حتى لو بشكل عند البعض مؤقت. والله العظيم ده كافي. أعداءنا عرفوا إن في شباب كتير عادي ممكن يكون مقصر في حاجات كتير، بس بيقول لن تستعبدون بطعام ولا شراب، وقعد ينشر دعوات المقاطعة. تدخل مول تلاقي شباب قاعد، شباب صغير كده، والبنات بقى من اللي هم أصلا لابسين كت وبتاع، عندها معصية من وجه وعندها طاعة، نشكرها في الطاعة الجميلة اللي هي بتعملها دي. تلاقيها ماسكة الكيس الشيبسي ده وتبص كده، لا ده دي مقاطعة، لا دي مقاطعة، دي مقاطعة. أتظن أن الله سبحانه وتعالى لا يكافئ على هذا الجميل وهذا الصنيع؟ لعبد فعل هذا الأمر لله، وإن هو يتفاعل مع إخوانه وقضية الأمة. سبحان الله. أنتوا تعرفوا أن أول مظاهرة تقريبا طلعت في مصر في الأجواء دي، تعرفين طلع منين؟ أول مظاهرة ظهرت في مصر طلع من الجامعة الأمريكية، الناس تفتح فيها فلسطين عربية. تقول لي بقى أصل موجهة، أصل مش عارف غير يا عم سيبك من الحتة دي، تشوف بس اللقطة من برة، انت مدرك ان المكان ده المفترض ما يتكلمش اللغة دي؟ سبحان الله. وفي ناس استحيوا من ربهم واستغفروا لذنوبهم حياء من خالقهم، خجلا من ذنوبهم. في اللي خمرت رأسها وتابت، في اللي قطعت علاقات، وفي اللي قطع اتفاقات. كل ده انت مش شايفه، كل ده مش شايف ان هو مكتسبات، ومش قادر تاخد بالك فين النصر، فين الفوز، فين الحياة، فين استعادة اللياقة الإيمانية. تعالوا كده نرجع قبل 7 أكتوبر، قبل سبت العزة ده، بص على البسطات بتاعتنا اللي كنا هنكتبها، والمواضيع اللي كنا كل شوية بنتخانق عليها. الصيف أحسن ولا الشتاء؟ حد يا جماعة يعرف الإزازة مش عارف علبة الشامبو دي نجيبها منين؟ والتفاهة وقاعدة ما تطلع من مقطع بيهزر لمقطع بيهزر ومش مقطع بيهزر ومش عارف ايه، وبتعود اسكندرية يتريقوا، وبتعود الفلاحين يتريقوا، ومش عارف واحد صعيدي مرة عمل ايه. هي ديت كانت انشغالاتنا، فربنا يبارك في اللي كانوا سبب ان صحوك ووحدوا كلمتك، ومفيش حاجة بتخوفهم أكتر إن الأمة دي تبقى واحدة. يا جماعة الغرب مفهوم الأمة الواحدة ما عندوش، شعور الأمة الواحدة ما عندوش. ده سبحان الله اهتمام خاص بأمة محمد. هم ممكن يجتمعوا على أي حاجة، مثلا على بغض المسلمين، على لغة معينة، على كذا، لكن من بركات المسلمين إن هم مجتمعين على أغلى ما عندهم، مش مجرد لغة ولا مجرد أرض، على أغلى ما عندهم. ودي من ضمن القوة، القوة الأعلى من آلاف من القوة النووية. ما فيش حاجة بتخوف أعدائنا أكثر من وحدتنا. وديك النهاردة الأمة بترجع بتقول لي قضية واحدة، بل النهاردة في ناس بينها وبين البعض في الأمور السياسية مصانع الحداد في مسائل زي دي يقول لك إيه يا أخي، لأ أخويا في الآخر برضه. سبحان الله، إن الأحداث دي خلتك إنك تشوف النعم صح، إنك تعود عودا حميدا لتوسيع النظرة. المشاكل هي هي، لكن النظرة والعقل تغير. فالناس أدبوك، أعلموك إزاي تحترم النعمة. الأكلة دي مش عجباني، الشرب ده مش عجبني، الكهرباء قطعت علي، أنا شغل تعطل، أنا مش عارف إيه، أنا زعلان إن الشغل بقى وحش، ده فلان بيضايقني في العمل. الدنيا صغرت قوي قوي قوي قوي قوي في عينك. ليه ده انت ليه؟ لانك كنت متضايق ان المطعم ده بيعمل الفراخ احسن من ده ولا ده، واحنا كل مره بناكل من هنا. خلاص بقى كل حاجه بتحصل في حياتك تيجي تقارنها بينهم تحس كان دي كنا قرق من الحياه. فبقى في مشكله، فكل مشاكلك بانت ان هي كانها حقيره قدام اللي الناس دي عايشاه، وان الناس دي في الصحيفه بتاعتهم هيأجروا على الصبر والثبات بطريقه معينه. طب وانت ده انت كنت بتقول والله العظيم اقسم بالله رب انا ليا الجنه دلوقتي، تقول يعني ربنا يستر وعدي من النار، ربنا يستر واعدي من النار. عقيده الولاء والبراء اللي طالما استهزأ بها الجهال والمنافقون النهاردة بفضل الله عدوه شايفينها، هي الأساس، هي من الأسس الأساسية اللي بتخلي الأمة قوة متماسكة. شفت اللي قاعد بقى يتلطف مع الغرب ولا قاعد مش عارف بيعمل ايه، واللي يتكلم هناك واللي ما شوفه سبحان الله قاعد مال يتسول هنا. عشان كده ايه ده اننا نزلنا على الناس، اعلموا عيالكم يا جماعه اللغه، واهم حاجه اهم حاجه يتكلم زي الامريكان. خلاص اوعى تكون بتتكلم بلغه المنصوره البلد ولا زي البحر، لا انت هتكلم زي لغه الفلاحين، لا لا لا لا بلاش، سيبك كده. اهم حاجه تظبط الايه اللكنه وتخليك كده عدل وتعلم لغه. ليه؟ عشان برضه نعرف، وبعدين امثالهم طريق عشان نعرف لغه الاعداء ونقدر نخاطب بها العالم. بنخاطبهم بقالهم شهر اهو، عمل لك ايه العالم؟ ولو عمل لك هيكون من خذلان الله ليك انك تكون منصرف لهؤلاء اكثر من صرافك بقلبك لدينك ولربك. لا هو علموا اولادكم الرجوله، علموهم الاسلام، علموا القران، علموا السيره، علموا الغزوات، علموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد كده علموا اللغه عادي مفيش مشكله. ليه يا جماعة؟ إياك إنك تظن إنك هتخدم دين لا تعرف عنه شيئا. أوعى تظن إن حضرتك هتخدم دين وإنت هتخدم الدين يا شيخ أنا عاوز أكون زي زويل. ليه؟ ليه يا ست الكل؟ ده أنت لسه يعني واحدة ورور يعني في تانية سنة وكده، إيه اللي وداك الناحية دي؟ عاوز أخدم الإسلام في زي زويل. طب تعرفي إيه يعني الإسلام؟ حافظة حاجة من القرآن تقدري كده تفتحي؟ أنا والله بتلخبط شوية يعني إيه؟ أحيانا بغلط في التشكيل كده. طيب تعرفي تقدري لو فتحت لك سورة النور كده قلت لك الآية دي معناها إيه؟ عارفها؟ لا والله. طب تعرفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله أنا ما أعرفه. طب تعرفي الصحابة كانوا بيفكروا إزاي؟ تعرفي أمهات المؤمنين تقولي لي أسمائهم وكانوا عايشين إزاي وإيه طموحهم وإيه كانوا بيخدموا الإسلام إزاي؟ لا والله يعني الموضوع ده مش شاغلني. طب تعرفي الفقه؟ وتعرفي تصلي إزاي وتصوم إزاي والزكاة والبيوع والمعاملات تبقى صحيحة والمعاملات؟ لا والله الموضوع ده مش شاغلني. أمال هتخدمي إزاي الإسلام اللي انت ما تعرفيش عنه حاجة؟ لا ده كله بيبقى هروب بنضحك على أنفسنا بيه. معنى كده اللي أنا مدرس؟ لا ادرس وخليك قوي بس تلبس النظارة دي. انتوا عارفين الوظيفة يا جماعة، كل واحد مننا رايح وظيفته عشان ايه؟ عشان الدخل. فايه الدافع للوظيفة؟ هو الدخل. فالدخل اللي هو هو المحرك. فانا رايح الوظيفة تقول لي انا والله العظيم انا شغال في مش عارف في وزارة التعليم ولا في الضرائب ولا مش عارف فين ولا بتاع ولا دكتور ولا مهندس، تيجي تقول لي والله اصل انا بستمتع بطب العيون، انا رايح كده للوظيفة. الوظيفة دي يا شيخ حاجة كده. حبيبي انت بتاخد في الوظيفة دي 5 قروش، لو اتعرض عليك 8 قروش في مكان تاني بنفس الدوام وفيه الاستقرار حضرتك هتبيع ليه؟ لان قضيتك هو الدخل، قضيتك هو الدخل. شد انك تضحكي على نفسك وتقول انا دخل الطب اخدم الاسلام وعورات المسلمين يا شيخ، وعورات المسلمين يا شيخ، بعد ما تعبتني 8 سنين لانها تقول لي عورات المسلمين يا شيخ تيجي لي بعد ما تتخرج يا شيخ. انا ما بروحش، بروح بس امضي يوم واحد في الاسبوع وكده، هو انا مرتبي حلال؟ الله، وفين عورات المسلمين يا اختنا لمياء؟ انت الدكتوره اللي هتسيبي الكليه ولا ايه؟ احنا عاوزينك عشان عورات المسلمين تروحي كده 7 ايام عشان تلحقي عورات المسلمات. والله يا شيخ اصل انا حامل، اصل انا ماجستير، اصل انا ضحكت عليك، ضحكت على نفسك. في ناس بيخدموا الاسلام، طبعا بيخدموا الاسلام وناس جمال ان شاء الله، بس انا عاوز اقول ايه؟ ان الوظيفه الدافع كان الدخل، ده الاصل صح. انا كل اللي انا عاوزه منك خليك في وظيفتك، وركب لها قضيه، عيش قضيه زي ما انت عايش قضيه الدخل، عيش قضيه انك تنصر دينك، انك تاتي يوم القيامه يفتخر بيك اجدادك الصحابه والتابعين يقولوا هذا من نسلنا. ليه؟ على اللي انت عملته. فعادي، انا قلت لكم قبل كده اللي بيبقى قاعد في بلاد زي فلسطين وكده عايش قضيه تلقائي كده، هو الجو مخليه عايش قضيه، قضيه ان الاحتلال عاوز يزيله ويعمل الاحلال ويبعده والمقدسات ومصر رسول الله. فهو الولد عايش سواء ملتزم غير ملتزم بتاع، حتى لو هيغني على القضيه، حتى لو مدرس لغه عربيه هيضرب امثله بايه؟ ضرب ابو عبيده الجيش اعرب، خلاص اين المفعول؟ فهتلاقيه مأثر معاه في كل حاجه. ليه؟ هو في قضيه واضحه، حضرتك لازم تعيش قضيه، وبالتالي عادي جدا ايا كانت وظيفتك ايه مش هتفرق معايا بقى ساعتها. طب دكتور، هقول لك على حاجه بالله عليك واصدقني القول، حضرتك لو طبيب وفي غزه الان تعرف تعيش؟ لا معاك الادوات اللي تعمل بها العمليات ولا ولا ولا، والدنيا قصف في كل حته، هتقبل؟ مش بسهوله. في بعض الافاضل طبعا افضل ايمان من اللي زينا ملء الارض وهيقبل والكلام ده، بس احنا بنتكلم كسمت عام. ليه؟ على فرق كبير. هو داخل الطب من اول يوم عنده قضيه ورا الوظيفه دي، فعشان كده لما جه راشق، لكن ما قالش اخلع شوف لك يا عم الشيخ، لا اطلع يا عم الشيخ على قطر ولا كويت ولا مصر شوف لك وظيفه، تاخد قرشين انا هدن هنا تحت القصف وانا مش عارف اعالج هعمل ايه. عشان كده يا جماعه الدكاتره والممرضات انا شايفهم لا يقلوا ابدا عن الناس اللي تحت في الانفاق وبيحاربوا، دول لا يقلوا ابدا عن دول، لا يقلوا عن المسعفين، لا يقلوا عن كده، كل دول منتج مختلف. من الجوائز والله العظيم سبحان الله، انا داخل اللقاء ده ما كنت ناوي اتكلم على المعنى ده بمعنى ايه، بصوا على الجوائز، كنت عاوز اتكلم على معنى اخر كده هو بصائر في الفتن، لكن خلونا دينا بقى ماشيين لغايه ما ايه ما نيجي في وقتنا. يعني انك كنا احنا بنتعجب ازاي ان حديث المهدي يصلحه الله في ليله، ازاي الراجل يصحى من النوم يصحى يبقى كويس؟ لا يا جماعه، ده احنا امه كامله اصلحها الله في بضع ليالي، امه كامله اصلحها الله في بضع ليالي. سبحان الله، تشوف مجاهد ماسك سلاحه وماسك قرانه وقرانه ماسكه، شفت الراجل رايح يقصف الدبابه، حضور الله سبحانه وتعالى في قلبه، وهو اصلا هو بيقول يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا هازم الاحزاب اهزمهم، هو اصلا بيقول له انا معركتي بسبب الكتاب، فلازم يبقى الكتاب عايشه جواه يعني في دمه ولحمه، فبسم الله ويبدأ يقرأ قرآن. ده انت بتتفرج على المنظر الفيديو, انت حاسس لو انت دخلت تمثيل في المشهد ده القنبلة هتقع منك ثلاث مرات ومش هتسيبها على الدبابة. فبسبب ايه؟ هو سبحان الله, ولكن الله رمى. فشوفوا المجاهد موجود, المتحدث نحسبه الصادق الهمام, أيقونة الزمان. شايف مجموعة كده من الشباب كده ايه, أكبرهم تاني اعدادي تالت اعدادي قاعدين كأن على رؤوسهم الطير بيسمعوا واحد ما يعرفوش شكله, بس انتوا عارفين بيسمعوا ليه؟ في جزء خفي وفي جزء ظاهر. أحد الجزء الحقيقي أنه يخاطب فطرتهم بالحقيقة التي غرسها الله فيهم, فأول مرة يحسوا الراجل ده شبه فطرتي, الراجل ده مش زي اللي بيلعبوا وبيضحكوا عليا ضد فطرتي, لا الراجل ده شبه الفطرة. فهو حاسين في حد بيخربش في الكارت بتاع الفطرة, فالأرقام بدأت تطلع, فهو بدأ يحس ان في حاجة مختلفة. سبحان الله, الميداني الصامد اللي قاعد بيحفر بأصفاره تحت الركام عشان يطلع, يا جماعة انت مش معاك أداة بتعمل ايه؟ الطبيب الثابت في الميدان رغم القصف وفقد الأحباب والخلان, المرأة الحصن الحصين مربية الشجعان, قلت لكم نحن أمة لا تستعمل النساء في القتال ولكن تقاتل بالرجال التي ربتها النساء, الرجال الذين ربتهم النساء. هم دول عندهم الأنفة دي. فلما تيجي تشوفوا الحاجات دي كلها تعرف الرجل اللي طلع الفدائي ده اللي بيتسلل من وسط الأعشاب وبيخاطر بحياته. وشوفوا يا جماعة, هو واضح جدا ان اختبار الأديداس ده بالبنطلون ده والكلام ده كله واضح ان الراجل ايه, هو ده دوامه, الراجل طالع من الدوام على رأي اللي بيقول يعني الواحد بيلبس شيك عم يبقى رايح مكان, لكن بيبقى في بيته بيبقى على طبيعته, فالراجل في بيته هو ده دوامه, دي حياته, ما فيش جديد. ما هيتكلف لمين؟ هو خلاص جاهز للحور العين وان يسلم ايه روحه لخالقها ويديله الأويد ويسلم الأمانة صح. سبحان الله, فيخاطر بحياته ويوجه نفسه الكلام ده وينطلق مسرع ولسان يلهج بآيات القرآن. يا جماعة خير, لو ما فيش في من يوم 7 أكتوبر لغاية النهاردة إلا المشهد ده كافي إنك تفهم حاجات كتير قوي. الراجل ده جمع بين الشجاعة المطلقة في عالم الشهادة والإيمان اللي يكاد يكون الكامل بعالم الغيب. واخدين بالكم يا جماعة؟ بتوع الهندسة عندهم حاجة يقول لك اختبارات الإجهاد, يعني عاوزين نشوف الكرسي ده يستحمل قد إيه, فيقول لك الكرسي ده يستحمل مثلا 100 كيلو, خلاص فيبدأوا يسوقوا ويقول لك إيه ده الكرسي بتاعنا ده بيستحمل لغاية كذا ويشيل كذا وبتاع, يشيل 10% 20% من الوزن ويقول لك إن ده بيستحمل كذا, فالوزن الأقصى للكرسي ده 100 كيلو, مش عارف المرجحة ديت كذا فديت كذا. لو الكرسي ده حد قعد عليه 60 كيلو راح منهار, دي تبقى منظومة تدمر الشركة كلها. تخيلوا شركات السلاح بتخسر قد ايه بحركة الأخ ده اللي قاعد عمال تسوق لكل الدول الدبابات الحصينة للزاوية 360 درجة اللي عندها كشف حراري عن المحيط بتاعها وبتنقل الجنود وبتضرب على طول حتى لو ايه الجندي ما ضربش والوحدها, الزبون هيشتري ازاي بعد كده؟ الزبون مش هيشتري. ليه؟ في أخ بهدل المشهد, خلاص اختبار الأديداس بوظها. سبحان الله, ولكن الله رمى. من المكاسب, خلينا كده سريعا في 5 دقائق كمان, من المكاسب انك تبدأ فعلا تدركها انك بتشوف نجومية حقيقة. النجوم فعلا مختلفين. تقول يا ربي ده دي هيبة وعزة أبو عبيدة متحدث عادي, أمال هيبة المثنى كان عامل إزاي؟ القعقاع ده ربعي وهو داخل على رستم يقول له إن الله بتاع سنة, الراجل ده كان بيتكلم إزاي؟ المغيرة بن شعبة وهو داخل, ولا نجم النجوم خالد بن الوليد اللي بيقول لهم جئت بقوم يحرصون على الموت كما أنتم تحرصون على الحياة. ولا صوت العباس في حنين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عباس نادي، فينادي. ده هيعمل ايه ده؟ طب صوت عمر، طب صوت خالد، طب صوت حمزة، طب هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي لما تيجي تبصه كده وتشوفه لا تروح في حتة تانية خالص. فلا، ولذلك هو النهاردة الشباب بيحفظوا كلمات يقولها، يقولك نصرة واستشهاد، خلاص بقى كله بيقولك نصرة واستشهاد، يقولك لا سمح الله يبقى لا سمح الله. سبحان الله. عشان كده يا جماعة الخير، الناس دي لو بكرة الصبح قبضهم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضهم في عفو وعافية وعز وإيمان، خلاص. أما هؤلاء كما كان النبي يقول عن الأنصار، نحسبهم الله حسبهم ولم نزكي على الله أحد، أما هؤلاء فقد فعلوا ما عليهم ولم يبق إلا ما لهم. اللي احنا عاوزين ندركه كويس قوي، ان في انتصارات يا جماعة وفي مكاسب رهيبة احنا بنكسبها على قد الآلام والأحزان ان الإنسان بيحزن فيها وبيبكي، لكن لازم تاخد بالك ان في فسائل قاعدة امال تتغرس، في فسيل كله بيرمي الفسيلة دلوقتي. والقرار، بصوا يا جماعة عشان برضو الدنيا تبقى واضحة، وما نعليش سقف الطموح وسقف المخدرات، لازم نكون واضحين جدا جدا جدا. الوقت ده لا تنتظر منه إصلاح عام وشامل، لكن شرارة الإصلاح بتتاخد في الأوقات دي. يعني أنت مش هتتغير 180 درجة، لكن هتركب طريق التغيير النهاردة، إن شاء الله النهاردة. فده وقت القرارات ووقت ترجمة المشاعر لبداية السلوك. كأنك عاوز تروح الأسكندرية وانت في القاهرة، بس انت قاعد في البيت. الحدث ده بيخليك تعمل ايه؟ تطلع من بيتك، تركب وتعدي الكارتة. بقولك انت استلمت الطريق هنيئا لك، اظبط بقى ساعتين وربع هتكون في الأسكندرية ان شاء الله. لكن اوعى تظن ان مجرد نزولك من البيت انك ايه قدام الشط، لا، هناخد ساعتين وربع. النقطة دي مهم جدا جدا جدا ادركها. فلا يرجو احدنا ان هو يموت شهيد، وان يبذل وقته وماله وهو بيبخل وقته وجهده في اي شيء لله، ان اولاده ربنا يثبتهم ويكونوا مرتبطين بكلامه ومرتبطين بوعده ومرتبط بجنة الله، وهو مضيعهم قدام الشاشات وقدام التفاهات وسايب لهم ايه يسمعوا مش عارف الايه والجماعة الكوريين والانيمي ما تتوقعش انك هتصبر على ما يكتبه الله لك ولو كان قتلا او قتالا، وانك بسهولة هتقول لا اقول الا ما يرضي الله. وكتير مننا بيتسخط على كل مصيبة بتصيبه في حياته الساذجة والعلاقات اللي التافهة. لا، نساءهم بتنام وتصحوا بالحجاب والجلباب احتياطا ألا تنكشف العورات إذا ما قصفت البيوت. وبعضنا عاوز يبقى شبههم وولاده بيدوروا، أو هي بتدور على أي فرصة تضيق الحجاب، تظهر بعض المفاتن بتاعت النقاب عشان الناس ياخدوا بالهم ان هي جميلة، تحط صورتها وهي طفلة كده امورة وعينها مش عارف، عشان ياخدوا بالهم ان وراء هذا الامر ايه. ده اللي بيبحث عن احكام الصلاة مع شح الماء وكثرة الجراح مش هيكون زي اللي بيتكاسل عن صلاة الايه الفجر وصلاة العشاء ومتكاسل يقولك اصل الدنيا برد. اللي بيعرف عدوه وبيجهده ما بيستسلمش ليه ولو وعده ما وعده، مش هيكون زي اللي بيرخص نفسه عند اي عرض عمل او فرصة راحة او امكانية رخاء بس يلعن قابل احلق دقنك سيب كذا. لا لا لا، احنا محتاجين انقاذ مش هم، احنا محتاجين انقاذ للارواح والقلوب والعقول، هم محتاجين انقاذ للاجساد فقط. طب بالنسبة للدين، تقلقش الله هو الأول والآخر، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، كله راجع للمحكمة دي. طب والإسلام؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر، الموضوع خلصان ليظهره على الدين كله. طب وأهل الإيمان؟ ما تقلقش، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة إلى يوم القيامة. القصة كلها فيك أنت، ليس كل غالب منتصر، إنما المنتصر من غلب بالحق أو مات عليه. المنتصر من غلب بالحق أو مات على الحق. الطريق للقدس طريق بيعدي على الأنفال بعد ما أظهر القلب مع الزهروين، يتصفى في التوبة، يضحي في الأحزاب، يقيم الأسس على والقواعد في محمد، ويعيش بأخلاق الفتح والحجرات. هنا هيكون الذاريات ذروة، خلاص بقى. عشان كده عيش القضية، مش مجرد انك تعيش الوظيفة. هختم بفكرة ان كتير مننا فقيه في امور، لكن قد يكون سفيه في امور اخرى. كتير مننا دلوقتي بيعاتب نفسه بيقول له انت فين. المعنى ده جميل قوي، ودي بشرى لك. بشرى من ايه؟ بشرى للشفاء من الداء العضال. ايه هو؟ حب الحياة وكراهية الموت. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبك هذا، فانت ايه؟ خلاص بدأت. احنا يا جماعة الخير، ربنا وعد انه ينصر ووعد انه يرزق، اليس كذلك؟ ربنا وعد انه ينصر ووعد انه يرزق. نجد انفسنا في او كثير منا في طلب الرزق فقيح، ما بيصدقش اللي بيقوله ما تسعاش، ما بيصدقش اللي بيقوله روح الجامع وتضرع وتهجد وربنا هيرزقك. لا، مجرد شروق الشمس للغروب يكد ويتلاقيه يتعب ويكد كده ويجتهد ويروح عشان ياخد الاسباب مع الدعاء. طيب ليه في طلب النصر ومجابهة الاعداء رضيت ان تكون سفيها لا فقيها؟ عاوز تجني وما زرعت، تريد أن ترمي وما رميت، تريد أن ربنا يرمي عنك وما رميت، يقتل عدوك وما قاتلت، ينصرك على الفئة الكثيرة وما التقيت. لا، عشان كده المرض ممكن يزيد. عارف ليه؟ عشان انت بتتناول الدواء الغلط. فأمراض الأمة أحيانا بتزيد. ليه؟ عشان صدرك اللي بيقعد يغلي ده يبدأ يتعالج صح. ما ينفعك نصر، كنت فيه القاعد، ما رميت فيه عدوة. ينفعك بإيه؟ شوفوا سبحان الله في سورة آل عمران، وربنا يسطر ما حدث للشهداء في أحد، قال ويتخذ منكم شهداء. طب والتانيين يا رب؟ قال لك لا يحب الظالمين. فلازم تغار ان ربنا اتخذ ناس شهداء وانت لست منهم. تبقى مدرك كويس قوي يا جماعه، انت الشريف الوحيد في العالم القذر ده. انت كمسلم انت الوحيد. احنا عندنا يقين ان المسلمين لم يذبحوا طفل زي ما بيقولوا، ولم يغتصبوا امراه. يقين، هم رجعوا في الكلام ده. عارف ليه؟ لان انا مسلم. عارف ان ربنا اصطفاني بالاسلام، والاسلام علمني اقول ايه؟ فلا يصلح للبشر سواه. ففي احلك اللحظات واقصى الحروب لن تجد نورا سواه. عشان كده يا جماعه كلهم بيحاولوا يطفوا النور ده. فانت عشان تنور النور ده وتبقى تشارك فيه، انت محتاج، لا محتاج فعلا تدفع الضريبه والثمن. هختم إن الفرق اللي الواحد بيشوفه في الفترة دي بين هؤلاء وبين كثير منا هو الإيمان المفصل بالغيب. الإنسان يا جماعة ربنا خلقه كائن أخروي. الإنسان المسلم الأسنان بطبيعته، خاصة عم يكون مسلم، كائن أخروي، يعني لم يخلق لهذه الدار. أمال هو إيه؟ هو عابر فيها مار، عابر سبيل، زي ما النبي قال كده كراكب استدل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها. فبقدر ما يركن للدنيا ويتعلق بيها بقدر ما يدنو في مراتب الإنسانية. ليه كده؟ إيه؟ إنسان عنده دنو هتظهر فيه صفات الجبن والبخل والهلع. وبقدر ما يتعلق بالآخرة وتهون عليه الدنيا بقدر ما يترقى في مراتب الإنسانية تظهر منه صفات الشجاعة والكرم والعفة. الإيمان بالآخرة هو اللي هيخلي للفداء معنى، هيخلي للتضحية قيمة، هيخلي للصبر عاقبة حسنة. هو اللي هيصنع الرجال الربانيين اللي قلوبهم كأفئدة الطير رحمة وكأفئدة الأسود شجاعة. إيه غير الإيمان بالله والكتب وكتبه واليوم الآخر ورسله اللي هيصنع كده؟ عشان كده عما تيجي تقرأ القرآن وتتدبره هتلاقي دايما حضور أثر الإيمان بالآخرة على المشهد. وقال الذين لا يؤمنون بالآخرة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم دول عاملين زحمة. أهلنا هناك نحسبهم بيزدحموا في المراتب العليا من الإنسانية بسبب تعلقهم بالآخرة ونعمهم وزهدهم في الدنيا ورجائهم فيما عند الله أن يكونوا في الآخرة. لكن كتير مننا إلا ما رحم ربي واقع في الفخ ده. هم بيعيشوا وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هم شايفين كده، سبحان الله، شايفين زي ما ابن مسعود كان بيقول لما حضروا بدر ربنا قلل جدا في أعينهم الجيش، حتى إني قلت لرجل إلى جانبي أتراهم 70؟ قال بل أراهم 100. فلما أثرنا رجلا منهم قلنا لهم كم كنتم؟ قال كنا 1000. شوف سبحان الله، ربنا يقدر الصورة دي، وده خطر الإعلام. ربنا عمل إيه للمؤمنين؟ خلى أهل بدر يشوفوا الكفار عددهم صغير فما يخافوش، فإيه؟ فيتشجعوا إنه يقصدوهم. وخلى الكفار إن إيه؟ إن يشوفوا عدد المؤمنين مختلف تماما، فإيه؟ يحاولوا بقدر الإمكان يخوضوها معتمدين على الغرور وقلة المؤمنين في الأعين. هو ده اللي بيحصل النهاردة. فإيه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يغير المشهد. ولذلك اوعى تشارك في مشهد غير ده، لأنك انت ترعب المؤمنين. خلي بالك عددهم اكبر، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. ليه يا اخي؟ ليه؟ ليه تكون مشارك في الحتة دي؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وييسر لنا الخير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. اللي بيسأل على حزب الله، حزب الله شيعي. طب هل نقبل هؤلاء؟ والله في الاخر خالص الشيعة، عوام الشيعة، عوام الشيعة ليسوا كفار. فالمسلم الغير كافر هو أقرب لي من الكافر. فإن شارك بشيء يخفف الصراع فهيبقى هذا مقبول منه على قد هذا الأمر، فيقبل منه بشرط ألا تتمرر بدعته. يعني مش نقبل، لا نمرر البدعة بسبب الدور البطولي، لا نمررها بسبب الدور البطولي. بنقول ايه؟ ان المعنى اللي هو عمله ده شكرا على طاعتك، وبنصحك انك تتوب من بدعتك، بس عشان ده مش وقته احنا مش هنتكلم في الموضوع ده. بس في نفس الوقت لن نمرر بدعتك. عشان كده بنقول يا جماعة ايه، في الاوقات اللي زي دي لا ترمزوه ولا تنشغلوا باسقاطه الا ان هو اظهر أو تكلم أو أشار إلى بدعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويسددنا وإياكم لكل خير. وبعدين أنتوا النهاردة قاعدين تقولوا روسيا والصين ومش عارفوا مين ومين ومين ومين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله أن ينتقم من اليهود ومن وقع عاونهم ومن خذل المسلمين. وأسأل الله أن ينصر إخواننا في كل مكان في فلسطين وغيرها، وأسأل الله أن يوفق المسلمين لنصرتهم ولعونهم، وأسأل الله أن يرحم موتاهم، يشفي جرحاهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن نصر الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.